بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا في هذا اللقاء المبارك، وهذا اللقاء الذي نعقده فيما يتعلق بمقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية. هذا اللقاء هو اللقاء 11، وهو اللقاء الأخير المتعلق بقراءة هذه الرسالة القيمة. وهذا اليوم هو اليوم 28 من شهر شعبان من عام 1442. نجتمع لنختم هذه الرسالة القيمة المباركة في فصل عقده المؤلف فيما يتعلق بتفسير القرآن بمجرد الرأي، بعدما ذكر تفسير القرآن بالأثر، وأن تفسير القرآن من أفضل طرقه هو أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في موضع بين في موضع، وما جاء عاما خص في موضع، إلى آخر ما يتعلق بتفسير القرآن بالقرآن. ثم بين أن المرتبة الثانية هو أن يفسر القرآن بالسنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم المرتبة الثالثة أن يفسر القرآن بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم شاهدوا التنزيل وحضروا مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطوا من الفهم والذكاء ما لم يعط غيرهم، وقد اختارهم الله لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بتفسير التابعين الذين هم أخذوا العلم وتتلمذوا على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأدركوا أيضا من الفهم والذكاء ما لم يدركوا غيرهم ممن جاء بعدهم. ثم بعد ذلك، لما انتهى المؤلف من تفسير التفسير بالأثر، ونلاحظ أنه أدرج تفسير التابعين بالأثر لما سار عليه العلماء السابقون الذين كتبوا في التفسير بالأثر، كتفسير النسائي وابن ماجه والإمام أحمد، وتفسير ابن مردوي وابن المنذر، وتفسير ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم. كل هؤلاء تفسير تسمى تفسير بالأثر، وساروا على أنهم جمعوا هذه التفسير من أقوال الصحابة والتابعين ومن الأحاديث المرفوعة. الآن ينتقل إلى التفسير الذي يقابل التفسير بالأثر، وهو التفسير بالرأي. قال: فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. مجرد الرأي، هكذا لم يكن هذا الرأي مبنيا على فهم قواعد الشريعة، وعلى فهم نصوص الشريعة من الكتاب والسنة، وعلى فهم لغة العرب، بمعنى أنه عنده أدوات الاجتهاد والفهم والإدراك. فإذا كانت هذه الأدوات غير موجودة عنده فقط بمجرد الرأي، فهذا كما قال شيخ الإسلام حرام عليه أن يفسر القرآن. ثم قال الشيخ رحمه الله، قال: حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان، حدثنا عبد الأعلى. وهذا السند سند من؟ سند ابن جرير الطبري، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. فهذا الحديث نص في تحريم وفي الوعيد الشديد لمن يقول في القرآن بغير علم وإنما هو برأيه. قال: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وبه إلى الترمذي قال: حدثنا عبد بن حميد، حدثني حبان بن هلال قال: حدثنا سهيل أخو حزم القطعي قال: حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال الترمذي: هذا حديث غريب،

وقال عبد بن حميد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنا عند عمر رضي الله عنه وفي ظهر قميصه أربع رقاع فقال وفاكهة وأبا فقال ما الأب ثم قال إن هذا له التكلف فما عليك ألا تدريه. وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف علم كيفية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل، ظاهر لا يجهل لقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. يعني المقصود أن عمر وأن أبا بكر وأن الصحابة وغيرهم يعرفون معنى الأب أنه نوع من النبات وأنه نبات للأنعام، لكن أي نوع من النبات، هل هو البرسيم، هل هو الحشيش، هل هو كذا، هذا تحديده، هذا هو التكلف. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها، إسناده صحيح. وقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس عن في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، فقال ابن عباس فما يوم كان مقداره 50,000 سنة، فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني، فقال ابن عباس هما يومان ذكرهم الله في كتابه الله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وهذه رواية عن ابن عباس أنه توقف في الجمع بين 1000 سنة وبين 50,000 سنة، هذه رواية أنه توقف، وفي رواية أخرى أنه أجاب، وقد يكون قد ظهر له بعد ذلك فأجاب. ففي قوله في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، هذا في عروج الملائكة، في عروج الملائكة من السماء إلى الأرض، لأن عروجها من الأرض إلى السماء أو نزولها، العروج 500، ما بين السماء والسماء 500، أو ما بين الأرض والسماء 500 سنة، فنزولها ثم عروجها هذا 1000 سنة، وهذا ما بين السماء والأرض. وأما مقدار 50,000 سنة فهو كما هو واضح في يوم، وهو يوم القيامة، يوم القيامة. وهذه المسألة تكلم عنها الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتابه دفع إيهام الاضطراب، وهذا الكتاب أورد الشيخ فيه إشكالات وغموض في بعض الآيات وتعارض في ما بين كثير من الآيات، فحرر وجمع ووفق وبين رحمه الله في كتابه دفع إيهام الاضطراب، وأورد ما يقرب من 240 موضعا وأجاب عنها. والكتاب ولله الحمد يعني قرأناه عدة جلسات وختمناه عدة مرات وسجل لله الحمد، وهو موجود في اليوتيوب، ولو تيسر وقت لأعدنا قراءته بإذن الله. طيب، يقول هنا أيضا وقال ابن جرير حدثني يعقوب يعني ابن إبراهيم حدثنا ابن علية عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني، أو قال أن تجالسني، يعني في شدة تحرجهم من الكلام في القرآن الكريم. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية

وأعجب من ذلك أنه يسوقها بأسانيدها، فهذا يدل على سعة علم هذا الرجل وتمكنه في العلم. طيب الآن سينتقل إلى الآثار الدالة على الجواز. يقول إن الذي أن الآثار التي أوردتها قبل ذلك هي في من يتكلم في القرآن بغير علم وليس عنده علم من ذلك من ذلك لغة وشرعا، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير، كل هؤلاء اللي مروا معنا لهم أقوال في التفسير، فسعيد بن المسيب له الآن تفسير كامل، ومحمد بن سيرين وغيرهم من الأئمة الذين مر ذكرهم كلهم لهم تفاسير لكنهم قالوا ذلك تحرجا وفيما لا علم لهم به. قال ولا منافاة لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل. يقول إذا كانوا يجب عليهم أن يسكتوا فيما لا علم لهم به، أيضا يجب عليهم أن يقولوا فيما يعلمون، لقول تعالى لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي من طلق من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وقال ابن جرير الطبري رحمه الله حدثنا محمد بن الشعر حدثنا مؤمل حدثنا سفيان بن أبي الزناد قال قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه، يعني أن التفسير منه ما هو جائز ومنه ما لا يجوز، والجائز على أنواع ما هو ظاهر جدا وما يعرفه العلماء وهكذا كما سيأتي. قال أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب لا يخفى من كلامها، تعرف العرب من كلامها يعني واضح، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته كل يعلمه، وتفسير يعلمه العلماء وهذا الذي يتحرج الناس منه إلا عن علم، وتفسير لا يعلمه إلا الله وهو الذي أخفاه، مثل ماذا؟ مثل حقائق صفات الله، كيفيات صفات الله، ومثل حقائق اليوم الآخر والحقائق الغيبية كلها، الحقائق الغيبية كلها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، أو ما أطلع أحدا من عباده من رسول، أما غيرهم فحل لا يعلم ذلك. قال المؤلف والله سبحانه وتعالى أعلم. وبهذا تنتهي هذه المقدمة في أصول التفسير الموجزة. وننتبه إلى أن تسمية هذه المقدمة هي من المحققين، تسميتها بمقدمة في أصول التفسير إنما هي جهد من المحققين. ولذلك نلاحظ أحيانا أن بعض المحققين الذين أخرجوا هذه الرسالة يدينونها بأسئلة وردت لشيخ الإسلام، تجدون بعض الطبعات موجود أقرب التفاسير إلى الكتاب والسنة سئل شيخ الإسلام، ثم يدينون الرسالة بهذا الفصل، وأيضا يدينونه بتفاسير المعتزلة، ويدينونها بفصل أن شيخ الإسلام جمع القراءات السبع وما حكم جمع القراءات السبع، هذا كلها ليس من كلام الشيخ وإنما هو مأخوذ من كلام الشيخ، لكن لو لم يضمنه الشيخ في الرسالة. وعموما هذه الرسالة القيمة الجديرة بالقراءة والضبط والفهم والإدراك وفهمها من طلاب العلم وطالبات العلم خاصة في التخصص، وهي تتعلق بأصول التفسير، من الضروري إدراكها وفهمها، وهي كما هو معلوم عند الجميع أن الشيخ رحمه الله قدم بمقدمة في أن التفاسير الكثيرة مشحونة بالغث والسمين، ولا بد للطالب أن يفهم ويدرك ويميز، ولا بد من التمييز. ثم تكلم الشيخ عن عظمة القرآن والتفسير، ثم بين تفسير النبي وتفسير الصحابة وتفسير التابعين، ثم ذكر اختلاف العلماء واختلاف المفسرين، وأنه أغلبه أن أغلب اختلافهم اختلاف تنوع، وقد يوجد اختلاف تضاد وهو قليل. ثم تكلم عن أسباب اختلاف التنوع وذكر 5 أسباب، ثم تكلم عن مسائل متعلقة باختلاف التنوع وهو ما يتعلق بأسباب النزول وببعض الألفاظ القرآنية وما يسمى بالتضمين، تضمين الأفعال أو نيابة الحروف بعضها عن بعض، وتكلم عن بعض الألفاظ كالترادف والتباين، وتكلم عن التقارب ونحو ذلك. ثم تكلم الشيخ رحمه الله عن ما المنقول إلينا من الأقوال في التفسير المأثورة، وأن أغلبها مراسيل، وأن المراسيل إذا تعددت طرقها ولم يتواطأ أهلها فإنها تقبل. تكلم عن هذه المسألة وأطال فيها، ثم تكلم عن التفسير بالرأي، وذكر أو التفسير ما يسمى بالرأي أو التفسير بالمعنى، وذكر تفسير المبتدعة كالمعتزلة والباطنية والصوفية، ثم تكلم عن مراتب التفسير، وختمها بحكم التفسير بالرأي. هذه هي المقدمة كلها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا.